واقول السؤال في سؤال مهم جدا هيقول في السؤال كده، وعلي صوتك وسمع اخوانك وعلي صوتك واتجه اليهم بص لهم كده واتكلم. ما راح يقول استاذ ازاي اصل احنا لا نقصد. كان زمان كنت مشرف على طالب ذكي كان معيد في الكليه، وبعدين اختلف مع العميد فقدم استقالته لانه هو حاليا ماليا ومكانته في المجتمع كبيره جدا وعنده مال كذا كذا كذا. فجاني مبسوط وبيقول لي انا اختلفت مع العميد وقدمت استقالته. قلت له شوف لك مشرف غيري، لاننا لا اعلم العلم الا للذين يعلمون العلم، لأنني إيه؟ ما بعطيش شهادة عشان تتبرر صوت الصالون. أنا بعلم عقلية تدخل في قلوب الطلاب وتعلمت. فإذا كنت أنت مش هتقدر تبص لهم كده وتقول لهم مش هجاوب، بص لهم واتكلم. عارفين النظام ابراهيم بن اسحاق النظام الذي قال اشنع ما قيل في تاريخ المسلمين وهو ان القران معجز بالسرقه، وفجر بذلك ما فجر من كل الدراسات التي في الاعجاز بما فيه هذا الكتاب كله كان من اثر هذه الكلمه. ولذلك كنت اعتبر ان النظام هذا حين اخطا هذا الخطا هدي إلى شيء جليل جدا، لأنه أثار عقليات العلماء وأخرج لنا هذا العلم الجليل الذي هو علم الإعجاز. ماشي معي؟ النظام ده حضر درس الخليل بن أحمد الفرعوني. النظام إيه؟ كان الخليل بن أحمد لما طالب يدخل درسه يعمل له اختبار، مش عاوز الدهلات يقعدوا عنده، مش عاوز ايه الدهولات يقعد يشغل البيت، وكان الدرس في البيت. فالمهم قاعد يختبر اختبارات، قال له مثلا ايه صف هذا الكأس، قال له بمدح ام بذم، قال له بمدح فوصفه بمدح، قال له طب بذم فوصفه بذم، صف هذه الشجرة، فقال له بمدح ام بذم، قال له بمدح مدحه خير المدح، قالوا طب بزم فزمها خير ايه. فقال له الخليل يا بني حاجتنا الى الذي عندك افضل من حاجتك الى الذي عندنا.

شفت ازاي؟ شفتوا انتوا ابناء مين؟ شفتوا انتوا تاريخكم العلمي فين؟ اذا سمع لفظا حاول ان يستشف معناه من نغمه. فهم كلامي؟ يختبر بذلك حاسته اللغويه اللي اتكلم عنها عبد الله. خدت بالك؟ يصيب او يقارب. قيل لابن تيميه انه يحدث كذا وكذا وكذا، فقال وانا افعل ذلك. فقال يعني الكلمه انا مش فاهم معناها، انما نغمها، حسها البياني بمعرفه صلات الالفاظ بالمعاني يصل الى ايه. هذا الشيء. وفي العربية أشياء يرجح هذا، زي ما يقول لك مثلا كل ما كان على وزن فعلان يدل على الحركة. شفت ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ شفت ازاي؟ كل كان على وزن فعلان يدل، وكل ما كان على وزن فعالة يدل على الوكالة، زي خلافة وإمارة. وده في الصرف مذهل جدا ومتفرع في تقديري من تساقب الألفاظ لتساقب المعاني. وكل ما كان على وزن فعالة بضم الفاء يدل على النفاية، زي الزبالة. فأنا رأيت التبين ده مهم جدا. الذي لا يتبين يبقى أصيب بعمى القلب. الذي لا يتبين قد يكون مفروض علينا عمى القلب، بس احنا يعني مش حن يعني احنا حنخلص من عمى القلب ده، لان انا حفكر بيني وبين نفسي وفروعه مش هعرف حاجه. تمام كلامي؟ انا هعمل ايه؟ افكر وما فيش داعي لا لفرعون ولا لهامان ولا لكلاب هامان الى اخره. فالتساقط ده شغلني كثيرا جدا، وخصوصا ان الشيخ الجليل محمد بن علي النجار اللي محقق كتاب الخصائص اشار الى ان ده باب لم يتوفر احد على دراسته. محمد بن علي النجار ده عالم ما درسليش، ولكنهم تحني وانا في سنه رابعه، ودخلت عليه ومعه شيخنا الجليل المرحوم عبد السميح شبانه، وانا حافظ المنهج حفظ طردا وعكسا. يخيل لي ان لو سيبويه هيمتحنني في هذا المنهج مش هغلط. وإذ به يفتح الكلام معي، فأنا كأنه كان يكلمني في علم غير علم الله. عجبت كأنه كأن دخل بي في فلسفات وغوامض ليس عندي منها شيء. الشيخ بتاعي اللي درس الله يرحمه رحمة واسعة، وكانوا يرعون كما أشد من رعاية أبنائهم، قال له بعد الشيخ لقاني خلاص ساكت هتكلم اقول لك ده انا بسمع كلام كانني لم اسمع منه قط. فبعد ما خلص كده الشيخ قال له والله يا سيدنا الشيخ انا ما فهمت حاجه من كلامك. فهم كلامي؟ طب وبدا امتحني الشيخ كريت، قلت كل الذي الشيخ هو اللي درس لي وكان بيمتحني فيما. فمحمد علي النجار الله يرحمه رحمه واسعه لما تكلم في موضوع تساقب الالفاظ ده وانه باب جديد من ابواب اللغه العربيه، كان لابد انك انت تشوف انت وانا بدرس الصرف لقيت الاوزان ديت، لقيت اللغه فيها اوزان

النظم موجود في الألفاظ على كل حال. يلا ولا سبيل إلى أن يعقل الترتيب الذي تزعمه في المعاني. أيوة. ما لم تنظم الألفاظ ولا ما لم تنظم الألفاظ ولا عندك تنظيم تنظيم لا بعض ولم ترتبها على الوجه الخاص. أيوة أيوة. قيل إن هذا هو الذي يعيدها. عيد العبارة يا لدى داود، وأنا أحب أن تفهموا من فم عبد القادر، وأن تنهوا الواسطة التي بينكم وبين عبد القادر، لأن يعني العلماء إذا فهمت العلم من تحت ألسنتهم وجدت للعلم مداخل آخر. لأن إيه؟ مهم جدا، مهم جدا إنك تفهم العلم من تحت لسان مالك وليس من تحت لسان تلاميذ مالك. شفت ازاي؟ مهم جدا، مهم جدا إنك أنت أذنك تألف كلام الكبار. وخلاص أنت هتستنى الصغار يعلموك كلام الكبار. أنت هتستنى إيه؟ هتنتظر إيه؟ هتنتظر إيه؟ الصغار؟ كلام حيرجح الصغار، حيرجح الصغار من الصغار حيرجح الصغار كمل الجملة؟ نعم. على كلام الكبار، على كلام الكبار. تفهم كلامي؟ نعم. إيه اللي حصل؟ إذا انتظرت الصغار يعلمونك كلام الكبار تتأكد أن صغار الصغار تتأكد إيه؟ أن إيه؟ كمان مرة تأكد إيه؟ صغار الصغار كمان مرة تأكد إيه؟ صغار الصغار سيرشح لا محالة على كلام الكبار. سيصلك كلام الكبار سيصلك كلام الكبار موبوءا بصغار الصغار. سيصلك ايه؟ موبوءا بكلام الصغار. مهم جدا، مهم جدا. ما تنتظرش ان انا افهمك كل شيء ولا غيري فهمك. التقي. ولذلك انا كان يعجبني الباقلاني، لأن الباقلاني ما تكلمش في الإعجاز علم يساوي صفحة واحدة، وإنما كان يقول اسمع إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني المسلمين. اسمع ويعيد اسمع. هل يمكن أن يقول هذا إنسي؟ بس لم يقل أكثر من اسمع واعقل واسأل نفسك. هل يمكن أن يقول إنسي إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين؟ ألا تأذن كتاب فجر كده بسم الله الرحمن الرحيم لا ألا تعلوا علي وانتهت المسألة. انتهت المسألة. وقال الفوت ألقي إليهم ثم انظر. فقالت الملكة ألقي إلي، وأعادت كلمة سليمان وهي لم تسمعها. سليمان قال الفوت إيه؟ ألقيه إليه، ثم قالت هي ألقي إلي، وهكذا. فكان الباقلاني لا يزيد على أن يقول لك اعمل عقلك فيما تسمع، وسوف يقطع عقلك بأن ما يسمع من الذي بين الدفتين ليس من كلام الناس. بس وإذا وصل عقلك إلى هذه فقد وصلت إلى حق اليقين. وهكذا. فدا منهج كبار العلماء أن تفهم العلم من تحت ألسنة كرام علمائك. اقرأ يا داود، اقرأ يا داود. فإن قيل النظم موجود في الألفاظ على كل حال، أنا قلت الكلام ده كله عشان خاطر لاعتراض اللي أورده عبد القادر. النظم موجود، ده المخالف. المخالف يقول عبد القاهر النظم موجود في الكلام على كل حال، ولا سبيل إلى معرفة ترتيب المعاني إلا بترتيب الألفاظ. فكيف تنحي الألفاظ؟ اقرأ دور. ولا سبيل إلى أن يعقل الترتيب الذي تزعمه في المعاني ما لم تنظم الألفاظ ولم ترتبها على الوجه الخاص. قيل إن هذا هو الذي يعيد هذه الشبهة جذعة أبدا. يعني إيه؟ يعيدها قوية. ما هو أنا لاحظ إن روح المعرفة في درجة المعرفة. يعني إيه روح المعرفة؟ لما أجد إن عبد القاهر بيحلل عقلية المخالف، ما بيلعنوش، ما بيقولش ده جاهل، وإنما يحلل الذي يدور في عقله. إنما إيه؟ ويقول لك هذا هو الذي خلق الشبهة القوية في نفسه. هذا هو الذي خلق ثم يمحو هذه الشبهة القوية. هذه طريقة العلماء. ثم إيه؟ يمحو هذه الشبهة القوية. ما لعنوش، ما قالش ده كلامه ما خطا، ما كلام مالوش قيمه، كلام زي كان عندنا واحد استاذ اظن كان في عين شمس كان بيقول ان عبد القادر الجرجاني لم يفهم الاستطيق. طب يا سيدي وين قال لك ان هو لازم يفهم الاستطيق؟ طب وين علاقه عبد القادر الجرجاني بالاستطيق؟ ده كان كلام ايه؟ شفت السفح العلمي؟ شفت ليه؟ يعني بدل انا ما اغرب الطلاب بقراءه كتب العلماء اللي قال له والله ده الكلام اللي ما بتفهمش الاستطلاع. انا لا فاهم ولا اللي جنبها فاهم، ويرجع بالقرار مع نبعده عن المجال. لا، لان انا كنت بقرا لواحد مغربي، ها؟ كلام ما يتفهمش. وبعدين كان عندي تلميذ مغربي ذكي جدا، قلت له يا ولد يا فلان، لو ان رجلا اقسم بالطلاق ان فلان الفلاني لم يفهم ما يقول تلزمه تطليقه؟ لو ان ايه؟ لان رجلا اقسم بالطلاق ان بس انا حبيت ربنا ما بحبش اذكر اسماء، وحتى لو كنت بغير جلس العلم مجلس العلم محراب، ده يقيني فيه، سواء كنت بديه في الجامع، بديه في الكلية، بديه في أي مكان، فبحب أنزهه عن هذه الأشياء. لو أن فلانا إيه؟ أقسم بالطلاق، أن فلان لم يفهم ما يكتب، يبقى مراته الطالب، قال لي لا والله ما يفهم، لأنه درس لي وكان لا يفهم، وهكذا. فدا شفت بقت ازاي؟ الشبهه هي ايه؟ عيد الشبهه تانية دول. فان قيل النظم أيوة. موجود في الالفاظ على كل حال، ولا سبيل الى ان يعقل الترتيب الذي تزعمه في المعاني ما لم تنظم الالفاظ ولم ترتبها على الوجه الخاص. شفت الشبهه ازاي؟ هذه اللي جالك ده هو الذي اعاد الشبهه جزعه، يعني جعلها قويه. انت يا سيدنا بتنحي الالفاظ، انت يا سيدنا بتعمل ايه؟ انت بتعمل ايه؟ مع انه لا سبيل الى فهم المعاني الا بالالفاظ، فكيف تنحى؟ كيف تنحي من لا سبيل الى معرفه الحق الا به؟ كيف ينحى عن باب الحق؟ طبعا تتعلم انت إن من الأمانة أنك تعرف دقائق الرأي الذي يخالفه، مش تزوره. مش إيه؟ مش تزوره. لما تزوره يبقى أنت فاشل، إنما لما تعرضه بحقيقته ودقائقه يبقى أنت عالم، عندك قدرة على الرد عليه وهو معروض بحقائقه ودقائقه. يبقى أنت عالم عندك قدرة على الرد عليه وهو معروض بحقائقه. أما إذا زورته زي ما بنسمع هناك كله تزوير التزوير ده, ده, ده دليل على أنك أنت عاجز عن الرد الحقيقي. التزوير ده يبرر اتهامك. تزويرك لكلام المخالفين يؤكد أنك صاحب تهمة. أما حين تعرضه بدقائقه يبقى أنت إنسان سليم وطريقك مستقيم وتحترم عقول الناس. عبد القادر أن يحترم عقلك وفي قبره ويرى أنه لا يجوز له أبدا أن يزور رأي من يخالفه. لا يزور رأي من يخالفه إلا كذاب. أهل زور لا يزور رأي إلا كذاب. أهل زور ضعيف بيهرب من الصواب والحق. ده المنهج يا ناس, ده المنهج اللي عليه الناس الذين تقدموا, وده منهج الكتاب العزيز الذي جاء ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. ده المنهج تعب. ولذلك أنا كنت وأنا أقرأ العلامة المرحوم سعد الدين التبتزاني وهو يعرض آراء المخالفين كنت أقطع بأنه يعرض رأيه, لأنه يذكر عناصر القوة التي في الرأي المخالف. يذكر إيه؟ حتى أظن ظنا يكاد يبلغ اليقين أن هذا هو الذي اختاره. ثم بعد ذلك يضربه الضربة القاصمة. فأجد متعة شديدة جدا جدا بعدما عرض الرأي بدقائقه حتى أوشك أن يقنعني به ويعلم عقلي, يعلم عقلي كيف أتبين. افتعت الولد ياسر كيف أتبين. تبين مش تزور. تعرف عناصر القوة وعناصر الضعف. فإذا ما استحكمت عناصر القوة رأيت سعد الدين ده كان عبقري نادر جدا تائه في هذا الوطن تائه عن الجيل. عرضه عرضا يقنع الناس به ثم يضربه الضربة القاصمة ثم ايه بعدها فده علمني ازاي اناقش. مرة يعني وانا لسه مريض صغير كده بقول للشيخ شاكر رحمه الله, لان من اكرمني الله به انني عرفت مجلسه هو في اول حياتي, بقول له يعني ان البلاغه نفهمها من الموازنه ومن نقد الشعر, وما نقدرش نفهمها من شروح التلخيص. ما بتعلمناش الذوق البلاغي. انا لسه بقت العقل يعني عقل ما العقل الضعيف كانوا يسموه عقل الضعيف فقال لي لا, شروح التلخيص مش هتعلمك البلاغه انما ستعلمك كيف تفكر. شوف ازاي شروح التلخيص ستعلمك كيف تنتقي الراي وكيف تدافع عنه وكيف تختاره وكيف تحتج له وكيف تحتج له. لأنك إذا أنت جهلت كيف تختار وكيف تحتج يبقى أنت جهلت أصول العلم. يعني قلت يا ودي إذا جهلت كيف تختار وكيف تحتج اللي هو التبين اللي هو ايه؟ التبين ده مهم جدا جدا. اصل بقى الكل بيتكلم البيان معاني اعتلجت في الصدور فأبانت على الألسنة. الألسنة تبين عن البر وعن الفجور، عن الخير وعن الشر، عن الصواب وعن الخطأ، عن الحب وعن الكره، وعن كذا وكذا، وعن زور وكذا. إنما التبيض هو الشيء الذي ينقي المعرفة ويصفي المعرفة، هو الشيء الذي ينقي المعرفة. ولذلك كلمة التبين دي حتجد لها واقع آخر في صورة أخرى. تجد واحد يلخص الكتاب، ها، وبعدين شارح يشرح التلخيص. الشارح ده يشير إلى صواب من لخص وإلى خطأ. يأتي صاحب الحاشية فيتابع الشارح، يتابع صوابه ويتابع خطأه. يأتي صاحب التقرير على صاحب الحاشية. شفت المعرفة ازاي؟ شفت منين المعرفة ازاي؟ شفت كم عقل يعالج الكتاب ويصفي صوابه وينبه الى خطئه. او يقول يا ياسر اسمه التبيين. يقول اسمه ايه؟ فالثقافه تبيين، والمعرفه تبيين، والنقد تبيين، والتمييز تبيين، وهكذا. يلا، اصل المشكله ان العلم ماسك بعضه. ان العلم ايه؟ ماسك بعضه. فانت لما تقرا مساله هتلاقي المساله الثانيه مشبوكه فيه، تيجي تترك المساله الثانيه. ما هو انا لما اكون بدرس منهج ما بعملش كده. ولذلك درسي في الجامعه الازهر افضل من كل دروس اللي انا اديتها في كليه اللغه العربيه. لماذا؟ لان انا فيه منفتح على علاقات الافكار بعضها ببعض. يعني حكايه التبيين دي بتاعت ياسر دي، مع ان انا كاتب عن البنو التبيين، وكتبت ان الشيخ محمود شاكر رحمه الله سماها الابانه والاستبانه، وكتبت فيها كلام كثير جدا، لان الشيخ شاكر رحمه الله جعلها وجهين، الابانه والاستبانه، لحقيقه واحده. انما ما من شيء قراته بالامس ودرسته وكتبته ثم راجعته اليوم الا وجدت فيه بشكل جديد. والمعرفة كده، المعرفة تشيل طبقة وترى تحتها شيئا جليلا. فإذا رفعت الذي تحتها رأيت تحت الذي تحت شيئا أجل، وهكذا. لا لا لا لا تنفذ المعرفة، لا تنفذ. يلا تفهمين كلامي؟ اقرأ ده. قيل إن هذا هو الذي يعيد هذه الشبهة جذعة أبدا، والذي يحلها أن تبقى. أيوة، اسمع بقى. الذي يحلها ده اللي أنا بقول عليك، اسمعه من لسان الشيخ وليس من لساني أنا. والذي يحلها كلمة يا داود. والذي يحلها أن تنظر. أتتصور يعني حاجات بتفوت علينا من غير وعي. بيقول أن تنظر، مش أن تقرأ. أن تنظر يعني تراجع، يعني تتدبر، يعني تنظر بعين القلب وليس بعين الرأس. بمعنى تنظر. لما أقول لك تنظر، ده لابد أن تدرك أن هنا شيء محتاج إلى روية وإعمال عقل وتفكير. أنتم إحنا نقرأ هذه الأشياء ولا نلتفت إليها، وده خطأ. ضيع منا الكثير من عمرنا. تنظر، لأن تنظر غير أن تقرأ وغير أن ترى. يعني تنظر بطرف قلبك، لا بطرف بصيرتك، لا بطرف بصرك. تنظر ايه بيه؟ ولازم تصحصح تفقد بصيرة، لأن أنت نسيته خالص وعشت من غيره، وعشت من غيره. لازم توقف طرف البصيرة، لأنه هو الحل. لأن إيه؟ طرف البصيرة هو إيه؟ هو الحل. تم كلام؟ طرف البصيرة هو الحل. يلا الدكتور يتوجب لها مساحة الناس تموت كده مرور الكرام، إلا عند النوة، إلا عند النوة. يلا. والذي يحلها أن تنظر. أيوه نعم. أتتصور أن تكون معتبرا مفكرا؟ يعني يا ولد يا داود، عبد القادر كل شوية بيديك وخزة عشان يصحيك، كل خطوة يعطيك وخزة يهزك هزة علشان لما انك مش عاوز انك تتابع كتابه وانت نايم، مش عاوز انك تتابع كتابه وانت نايم. خد بالك، كان لي صديق احبه جدا، جاني مره وقعد وبعدين لقى على مكتبي كتاب كده صغير، كنت انا مهتم بالكتاب الصغير، فبص فيه كده وقال لي ما فيش حاجه ولا ما انا عارف ان فيه بينه وبين مؤلف هذا الكتاب الصغير شيء، ان فيه بينه فاصريت على ان اكتب عن هذا الكتاب كتابا ابين له فيه ان فيه شيء، ابين ان فيه شيء. بس احيانا انت تقول مفيش حاجه، مفيش حاجه، زي استاذ فاضل عزيز عليا في كليه الاداب متصل بيا بيقول لي عاوزين تشتري فيه اذهب كتب البلاغه عشان مكتبة الكلية. قلت له انت مكتبة الكلية ما فيش كتب بلاغة؟ قال لي لا، من نار الشيخ أمين الخولي ما قال لنا ابتديت الفلسفة وعلم الكلام، قلنا الحمد لله وريحنا نفسنا منها وما نقراش فيها حاجة. بس لما شبنا وعرفنا، هو ده كان قارب أن يكون على المعاد، لما شبنا وعرفنا قلنا إن مساحة إن علمك هذا طبق الآفاق، أن إيه؟ طبق ليس فيه شيء. وهكذا فساعات تقول انت الكلمه تدمر بها عقولك وتدمر بها اديانك. ولذلك لما حكى لي الحكايه قلت انا بحل الحديث ايه؟ ان احدكم لا يقول الكلمه تهوي بها لا يلقي لها بالا نعمل ايه؟ تهوي به في نار جهنم 70 خليفه. انا قلت اول هذه الكلمه التي تهوي به 70 خليفه في النار، الكلمه التي يقولها الاستاذ في درسه من غير وعي. ليه؟ لانك تسكب قلوب ناس طيبين مغفرين زيكم كل معتقدين فيا خيرا، فكل الذي اقوله يسكن في قلوبهم وهم مغفلون. تهوي به الكلمة التي يقولها الأستاذ في درسه وهي كلمة غير مدروسة وغير محررة. والذي يحلها أن تنظر. أتتصور أن تكون معتبرا مفكرا في حال اللفظ مع اللفظ حتى تضعه بجنبه أو قبله؟ أتتصور أن تكون معتبرا مفكرا في حال اللفظ مع اللفظ حتى تضعه بجنبه أو قبله، وأن تقول هذه اللفظة إنما صلحت هاهنا لكونها على صفة كذا، أم لا يعقل إلا أن تقول صلحت هاهنا لأن معناها كذا ولدلالتها على كذا ولأن معنى الكلام والغرض فيه يوجب كذا ولأن معنى ما قبلها يقتضي معناها؟ عيد تاني بلد. ابدأ تاني من عيد تاني. عيد تاني. والذي يحلها أن تنظر. والذي يحلها أن تنظر. أتتصور أن تكون معتبرا مفكرا؟ أنا قلت الكلمة دي كلمة نفيسة جدا جدا،

يعني قلت بهذا لأن كلمة بهذا فيها ما يوجد درس. إذا أنا تصورت بهذا يبقى لا تخاطب يبقى لا تخاطب. إنما إذا تصورت أن أنا أرتب معاني وأقيم علاقات بين المعاني يبقى في النهاية أن أنا الذي يحاول أن ينتهي إليه هو أن النظر توخي معاني النحو فيما في معاني الكلمات وليس في الكلمات. النظر نظم في معاني الكلمات وليس في الكلمات. نظم في معاني النظم ده نظم الكلمات لأنه لم يألف أن يقال نظم المعاني وإنما قالوا نظم الكلام. يلا فإن تصورت الأول فقل ما شئت واعلم أن كل ما ذكرناه باطل وإن لم تتصور خلاص ما هو لقاه من أهل ما فيش فايدة فيه خلاص اعتقد أن الكل اللي قلناه باطل وقل أنت ما شئت تفضل وأخرجه من دائرة النقاش يلا وإن لم تتصور إلا الثاني فلا تخدعن نفسك بالأضاليل. نعم. ودع النظر إلى ظواهر الأمور واعلم أن ما ترى أنه لا بد منه من ترتب الألفاظ وتواليها على النظم الخاص. أيوة. ليس هو الذي طلبته بالفكر. أيوة. ولكنه شيء يقع بسبب الأول ضرورة. أيوة. يعني أنا لما أرتب المعاني تترتب الألفاظ تلقائيا. لأنه لا يرد في خاطري معنى إلا وهو متلبس باللفظ الدال عليه. ولو رجعنا جميعا إلى نفوسنا فسوف نجد أنه لا يمكن أن يقوم في نفسي معنى إلا مقترنا باللفظ الدال عليه. كما مر لا يقوم في نفسي ولا في نفسك معنى إلا مقترنا باللفظ الدال. فإذا فرغت من ترتيب المعاني فقد فرغت تلقائيا من ترتيب الألفاظ. ولا يمكن مطلقا أن يتصور عاقل أنه يرتب المعاني ثم يستأنف ترتيب الألفاظ لأن المعاني لا تترتب إلا مسردة بالألفاظ الدالة. ده كلام جديد جدا لأن هو بيبين لأن ده مش علم في الكتب ده علم في داخل النفس الإنسان. لأن هذا علم ليس مصدره الكتاب وإنما مصدره النفس الإنسان الفطرة التي البيان الذي ولذلك لما تحب تتفلسف يعني يقول عبد القادر هذا بيحلل الفطرة البيانية التي فطر الله الناس عليها يقول لك ليس كلام صحيح يلا من حيث إن الألفاظ إذ كانت أوعية للمعاني فإنها لا محالة تتبع المعاني في مواقعها. فإذا وجب لمعنى أن يكون أولا في النفس وجب لللفظ الدال عليه أن يكون مثله أولا في النطق. فأما أن تتصور في الألفاظ أن تكون المقصودة قبل المعاني بالنظم والترتيب وأن يكون الفكر في النظم الذي يتواصفه البلغاء فكرا في نظم الألفاظ. أيوة. أو أن تحتاج بعد ترتيب المعاني إلى فكر تستأنفه لأن تجيء بالألفاظ على نسقها فباطل من الظن ووهم من يتخيل إلى من لا يوفي النظر حقه. لا لاحظ أن الكلمة دي كلمة جميلة كرار. وبيقول لك يعني إذا ما كنت منك تعمل عقلك إلى أقصى درجة يبقى حيسكن في عقلك كثير من الوقت. لأن الحارس الذي يحرس عقلك من دخول الوهم هو النظر. الحارس الذي يحرس عقلك من الوهم. ولاحظ بقى ان الحارس ده هيحرس عقلي من دخول الكذابين، من دخول كذب الكذابين، ومن دخول دجل الدجالين، ومن نصب النصابين. ما دام حرسوا من الوهم هيحرسوا من كل باطل. والديدبان ده اللي هو يحرس عقلي، الديدبان الواقف على على على باب عقلي، على باب نفسي، مش هيحرسها من الوهم في الفكر فقط، هيحرسها ايضا من الوهم في اشياء كثيره لا حدود لها، من الوهم في اشياء كثيره لا حدود لها. يلا انت فاهم الكلام؟ فده مش مهم يا سيدي. يا سيدي ليس هذا كتاب في المعرفه، ومش هو لوحده، انما كتب علمائنا كتب في ايقاظ العقل الانساني مع المعرفه، او المعرفه فيها لا تقوم الا على اساس تنشيط وايقاظ وانهاض العقل الانساني الى اقصى درجه. يلا. وكيف تكون مفكرا في نظم الألفاظ وأنت لا تعقل لها أوصافا وأحوالا؟ إذا عرفتها عرفت أن حقها أن تنظم على وجه كذا. بس خلاص خلاص، الحمد لله رب العالمين. وهو أنا صحيت يتحمل قميصه، عافيت يتحمل قميصه، بس يعني أنا بأسكت لما إيه، لما ضاقت الحيل. قلنا ايه؟ اول دهي 67 واحد سين واحد الجولان لسه الى الان تحت اقدام اليهود. فلسطين راح الضفه الغربيه، راح فلسطين. القياده عندها ايه؟ وانت ايه؟ لا لازم تتبين، لازم انت تعتقد وضوح الرؤيه وتقول الحمد لله كل سليم. قلنا الحمد لله كل سليم لغايه ما ايه؟ زبون يا ولد. صح. ادعي لنا مولانا. احنا عاوزين نخرج على شيء بس. استنى على شوي. انما اللي درست واخذنا عني واكتفيت به اني ساعه ما اصلي اقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم. يستحيل ان يكون الا من البقره وكفاني هذا. يستحيل باقتناع. ليه بقى؟ لان انا حفظت قفا هناك من ذكرى حبيبنا ومن ذكرى ان هذه من الحمد لله رب العالمين. افطم مهلا بعض هذا التدلل وان كنت قد اتضايق. اين هذا من اياك نعبد واياك نستعين؟ افتح عقلك. اين هذا من ذاك؟ ولذلك ابو سفيان الرائع في جاهليته، الرائع في ايه؟ الذي كان يجمع الجموع على حرب الاسلام، كان يقول لو كان كلام محمد هذا من كلامنا لعرفناه. يا سلام. لو كان كلام محمد هذا من كلامنا لعرفناه. فكان الايمان في قلوبهم. فلما اسلموا كانوا فاتحين. وكانوا علماء. فانا حكيت انها استعملت كم جزء. وما كان في جزء زي ما قلت لك انا. ولا الضالين. دي كفاية. كفاية قاطعة بأن محمد نبي الله ورسوله، وكفاية قاطعة بلا إله إلا الله وحده لا شريك له. مش قصة أكثر من كده. أعوذ باليقين زي على الجزاء والجزاء والجزاء. ربنا تنقل بديع الزمان الميزاني له مقام اسمها القريضية. بيتكلموا عن امرؤ القيس بيقول ايه؟ اول ما انت في الورق نعم. انا كنت فكرت انها بتعدد. فيقول له أول من وقف بالديار وعرصاتها واقتدى والطير في وكناتها ووصف الخيل بصفاتها لم يقل الشعر كاسبة ولم يجد القول راغبة. فالشيخ محمد محي الدين عبد الحميد بيقول هو جودة القول عنده لم تأتي برغبة منه، إنما كانت على على على على معالي المعاني التي في رأسه استدعى لها الألفاظ التي تناسبه. طب حضرتك دي ملكة وهبية أم كسبية؟ لا هي كانت في الترتيب الذهني ده ليس عندنا احنا كطلاب العلم في الجيل الأول ده. في الجيل الأول ده كانت ملكة، كانت ملكة. يعني أعد الله هذا الجيل الأول هذا الإعداد لنزول القرآن الكريم، لكنها صقلت. استنى على شوية. ثم كان من فضل الله أن هذا الشعر من أعجب ما يمكن. هو فين الولد عبد الله؟ عبد الله لا سيبه خلاص. ثم كان تعالى سمع عبد الله الكلمة دي. ثم كان من فضل الله أن هذا الشعر الذي كان ملكة أودع الله فيه القدرة التي تكسبنا هذه الملكة لما ضاعت من الله. نعم. التي تكسبنا هذه الملكة لما ضاعت من الله. فصرنا إذا أكثرنا من حفظ الشعر ومن كلام السلف الصالح تقوى عندنا يصير لساننا قادر على المحاكاة وهذا البيان. وده من عجائب اللغة. يعني ما فيش لغة من لغات البشر تراثها القديم يصنع ملكات حديثة غير اللي صنعها كاللغة العربية كالملكات القديمة. يعني انت مثلا لما تجيب مثلا تحفظ الانجليز شعر اللي مضى عليه 1000 سنة، احنا عندنا شعر من الخيص مضى عليها اكثر من 1000 سنة. نعم. من 1000 سنة. 1500 سنة. نعم. اي لغة في الارض لما ترجع الى شعرها منذ 1500 سنة وحفظوه كله لن يصنع لهم هذه الملكات ولن يعيد ألسنتهم الى هذا الغراء. فده شيء عجيب جدا. ولذلك الملكة اللسانية لما ضاعت بالاختلاط كان النحو حاميا لها وحافظا لها ومعيدا لها. الملكة البيانية لما ضاعت بالاختلاط كان الشعر وكلام السلفي والقرآن الكريم وهكذا. هذا الشيء. ولذلك أنا أرى إعجاز في أشياء كثيرة جدا. أرى إيه؟ إعجاز. حتى حتى حتى وجدت الإعجاز في الحروب. شوف يا سيدي، قد كانت لكم آية هذا آية، الآية معناها إيه؟ المعجزة. كان الإمام معناها إيه؟ في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونها. فأنا قلت للناس يا خلق الله دي إشارة إلى أن حروب المسلمين فيها إعجاز واضحة. أستمد كلام يقول قد كانت لكم آية، قد كانت لكم آية، خلاص انتهينا. مدام آية، آيات يعني الرسل جاءوا بالآيات البينات، وهذه من آيات محمد صلى الله عليه وسلم. دكتور عبد الكريم بكار له كتاب اسمه المتحدث الجيد، فبيتكلم عن احتياج المتكلم للإشارات وإيماءات البدن أثناء الكلام. فقال إن اللغة من حيث هي لغة لا تفي بالمعاني، اللغة عاجزة عن الوفاء بالمعاني، فنحن بنحتاج لإشارات البدن والكلام ده. هل الكلام ده صحيح؟ لا، شوف أو أنا لا أستطيع أن أخطئه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم استخدم الإشارة. ها؟ كان متكئاً، جلس. أشار بأصابعه، أشار بكذا كذا، ماشي معي؟ طيب، فلو كان اللسان وحده يسد ما سد هذه الإشارات ما صنعها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إنني قرأت زمان وأنا في سنكم كذا بيقول إن اللغة، إن المعاني في داخل النفس الإنسانية أبعد غورا من أن ينالها اللسان. يا سلام. بعضها إيه؟ أبعد غورا من أن ينالها اللسان. فاستعاض الإنسان على فاستعان الإنسان على ذلك بالوسائل التي هي، هم بقت ذكروا الرقص، ها تفهم كلامي، والفنون والتصوير والنحت. هم يقولون ان النحات لو كان يمكنه ان يكتب قصيدة للعبارة عن هذا النحت لاكتفى بالقصيدة. فالنحات معبر، الشاعر معبر، الرقاص معبر، وهكذا. كلهم بما استطيعوا. أنا بقول لما ألاقي الناس قرفانة مما نحن فيه، أقول الزمخشري كان بيقول أرى الصنادة تنفعه يداه وليس لعالم. طب ماذا اللي احنا فيه؟ الصنادة اللي هو مين؟ يعني يا ريت كان إيدي ما فيهاش كتاب وإنما فيها إيه؟ سجارة. ده الزمخشري كان بيقول، بس ده هو مسألة القلم واشتغل بالسجارة. نعم، مسكت القلم وين؟ لأن عارف دي قيمة ودي قيمة أخرى. نعم. فدي كلها أشياء وفيها تعليم. أستاذنا الرافعي لما بيقول إنه ما أريده من الشعر لا يأتي. ما الحل في الأردن هذا المدى. جزاكم الله خير يا مولانا. شوف سنه شباب مجرد اللفظ، اللغه عايزه اللفظ.